هدهد على البناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في يقاتلونكم جميعا بأسهم بينهم شديد فاحسبهم جميعا وهو العزيز الحكيم.

قد كانت لكم أسوة حسنة ربنا ما تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا خاشعين مبتهلين مع هذه التلاوة القرآنية من القارئ الشيخ محمود علي البنا، والتي افتتحنا بها شعائر صلاة الفجر التي ننقلهم من مسجد مولانا الإمام الحسين.